أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا وَأَنَّ الْمَسَاءَ من بين يديه Yeah. من شاء اتخذ إلى السماء